عندما تتحدث بالهاتف مع من لا يراك، تعود أن تبتسم لتكون الابتسامة طبعاً لا تصنعاً وإيماناً لا تظاهراً أو مجاملة فحسب، وسيدري محدثك بابتسامتك كأنه يراها. الابتسامة الصافية غير المتكلفة هي سر الجمال، وعلينا ألا نظن أنها ميسورة لمن لم يتدرب عليها. جهز الابتسامة قبل أن تمد يدك للمصافحة، فمصافحة دون ابتسامة لا تقرب قلبا ولا تمنح سعادة. الابتسامة تجارة رابحة ولا تحتاج لرأس مال، أنت جميل وثغرك الباسم أجمل. الجود ليس بالمال فحسب، الابتسامة جود، والكلمة الطيبة جود، والعطف على المحتاج، وكلنا محتاج.